فقلت يا أخي قل اللهم اجعلها عمرة مقبولة. فالحمد لله فعل، قال اللهم اجعلها عمرة مقبولة وتابعوه. فهذه مشكلة، يعني إذا كان المطوف جاهلا لا يدري مشكل. هذه الكتيبات فيها أدعية لكل شوط، كل شوط له دعاء، ولهذا تجد بعضهم إذا صار المطاف ضيقا ينتهون من الدعاء قبل أن يصلوا إلى الركن اليماني، فماذا يصنعون؟ إن كانوا فقهاء أعادوا من جديد، إن كانوا غير فقهاء سكتوا سكتوا، يبقى يطوف بلا دعاء. المشكل إذا وصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الشوط، إذا كان المطاف واسع يعني ما في ضيق، وصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الدعاء، وش يسوي؟ يقف ولو على بعض الكلمة، ولو على بعض الكلمة. إذا قال اللهم ارزقني الجنة وصل الركن اليماني على حد قولها اللهم ارزقني، حذف الجنة. ليش؟ لأنه انتهى الشوط، ولا يمكن أن يأتي بالدعاء زائدا على الشوط. ولهذا أنا أرى من واجب طلبة العلم أن ينبه الناس على هذا الشيء، ويقال يا أخي أنت الآن تقرأ في كتاب لا تدري ما معناه، حتى بعض ما يدري وش المعنى، ربما يحذف الكلام وعلى أقل شيء على أحسن تقدير لا يدري وش معناه، يقول أنت لا تدعو بشيء لا تدري ما معناه. وهذه الكلمات ليست قرآنا تتعبد بتلاوته، ادعو الله بما شئت، لكن يجيبك بكل سهولة، يقول أنا ما أعرف الدعاء، فماذا تقول؟ نقول يا أخي أعرف الدعاء، ما تعرف تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؟ نعم، لا يعرف، كلنا يعرف هذا، كررها، لو تكررها 100 مرة بالشوط ما هي معنى. قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وكل الناس الذين يدعون الله ويعبدون الله وش يريدون؟ ها؟ دخول الجنة والنجاة من النار، نسأل الله أن يحقق هذا لنا جميعا. كل الناس في عباداتهم وأدعيتهم يريدون دخول الجنة والنجاة من النار، لو أن الناس نبهوا على هذا الأمر لكان حسنا. في المفعى إذا صعد على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا صعد على المروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا جاء المرة الثانية قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا جاء للمرة الثانية في المروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. كم يقرأها من مرة؟ 7 مرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها على الصفا ولا على المروة ولا مرة واحدة، ما قرأها على الصفا والمروة ولا مرة واحدة، صح ولا لا؟ اي نعم، قولوا صح ولا قولوا لا؟ صح. يقول جابر رضي الله عنه فلما دنا من الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، لم يقل فلما صعد الصفا، لما دنا، والدنو من الشيء ليس صعودا على الشيء، ها؟ الدنو من الشيء ليس صعودا على الشيء، يعني لما دنا من الصفا يعني قرب منه، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ليبين للناس لماذا تقدم إلى الصفا دون المروة، ليبين أنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله فقط. ولهذا قال أبدوا بما بدأ الله به. تبي أخ؟ إذن هل يشرع أن أقرأ هذه الآية وأنا فوق الصفا؟ لا. متى أقرأها؟ إذا دنوت من الصفا. وفي كل مرة ولا في أول مرة؟ في أول مرة فقط. فأقول لكم يا جماعة هذه من غلط هذه الكتيبات. في غلط آخر يقول لك حجر إسماعيل، حجر إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، ويعتقد أن هذا الحجر حجره. والذي يسمع هذه العبارة وش يظن؟ أن إسماعيل هو الذي بناه، أن إسماعيل هو الذي بناه، وليس كذلك. من الذي بناه؟ بنته قريش. لما بنت الكعبة قصرت النفقة، ما كان عندهم نفقة، فقالوا ماذا نفعل؟ فرأوا أن يقطعوا بعض الكعبة ما يبنونه، ويبنون البقية التي قدروا عليها، والباقي أحاطوه بجدار، حجروه بجدار، فسمي الحجر. ولهذا لا تجد في كلام السلف ولا في السنة، لا في السنة ولا في كلام السلف تسمية هذا بحجر إسماعيل أبدا. لكن الخطأ من العامة مشكل، تجي العامة تقول هذا ما حجر إسماعيل، إسماعيل ما يدري عنه ولا عرف إسماعيل إلا أن الكعبة كلها مبنية، لأن قواعد إبراهيم تشمل أكثر الحجر. فهذه من الغلطات أيضا. فالذي ينبغي لطلبة العلم أن نبين للناس مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور، ولكن باللطف واللين، باللطف واللين. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع النعال مكان السجود؟ طيب، خلاصة الجواب في عن السؤال أنه لا حرج أن يأخذ المطوف ما يعطى، ولكن يجب أن يكون تطويف للحجاج والعمار مبني على إيش؟ على الشرع، ولا بد أن يكون ثقة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع النعال مكان السجود فتكون بين المصلي والقبلة مثل السترة له؟ نرجو التفصيل. السنة في وضع النعال إذا لم يصلي الإنسان بها وليس لها مكان خاص عند دخول المسجد، السنة أن يضعها بين رجليه، بين قدميه، إذا كان مأموما. أما إذا كان منفردا أو إماما فإنه يضعها على يساره، على يساره. لكن أحيانا يضعها بعض الناس أمامه، إما سترة أو من أجل أن يكون مشاهدا لها لئلا تخطف. فإن وضعها سترة ففي القلب من ذلك شيء، لأن النعال محل الأذى والقبر، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل في قبلته شيء يكون محل للأذى والقدر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق أمام وجهه، لأن هذا سوء أدب مع الله. وأما إذا وضعها لا يقصد استقبالها والصلاة إليها فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم. فضيلة الشيخ، رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث دفعة واحدة وهو في شدة الغضب، نرجو إفادتنا. نفيده فيما بيني وبينه. هل تجوز الصلاة إلى الحجر؟ نعم، الصلاة إلى الحجر جائزة، لكن لا إلى جميعه، وذلك لأن العلماء يقولون إن ستة أذرع ونصف تقريبا هذه من الكعبة، والباقي ليس من الكعبة، فالذي من الكعبة يصح استقباله والتوجه إليه لدخوله في عموم قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأما الزائد فلا يصح التوجه إليه. نعم.

قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. فشفاعة الإنسان عند الإنسان لا بأس بها شرط أن يكون الشافع حيا يملك ذلك. فضيلة الشيخ، أنا رجل أهرب بعض البضاعة المشروعة كالملابس وغيرها، وعندنا حكومة لا تسمح باستيراد البضاعة والجمرك يأخذ أكثر من قيمة البضاعة، فما حكم ذلك؟ الواجب على الرعية أن يصبروا على من ولاهم الله عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالواجب على الإنسان أن يصبر لما يحصل عليه من ولاته، ولكن يسأل الله لهم الهداية، والله تعالى على كل شيء قدير. أما أن يتحير على مخالفة الأنظمة، وإن كانت الأنظمة قد تكون غير صحيحة، فإنه يكون حينئذ معرضا نفسه للعقوبة، وربما يحصل عليه من العقوبة ما هو أكثر من الظلم الذي جعل عليه. ولا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر، بل يصبر ويحتسب ولو ظلم. نعم. فضيلة الشيخ، تعلم أننا طلبة علم، فيا حبذا أن تخصص ليلة في آداب طلب العلم والنصائح الموجهة لكل إنسان يريد الخوض في طلب العلم، وما هي الكتب للمبتدئ؟ طيب، إذا نعيد المحاضرة هذا نخليها شاف إذا حصل المناسبة. طيب، كتب المبتدئين. يلا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الناس يقدمون من مناطق مختلفة ليعتكفوا العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام، ولكنهم يتركون السنن الرواتب. أرجو الإجابة بتفصيل، والله يحفظكم. الحقيقة أن الإنسان إذا من الله عليه أن يصل إلى هذا المسجد، فإنه ينبغي له أن يكثر من الصلاة، سواء كانت من الصلاة المشروعة أو من الصلوات الأخرى الجائزة. وأمام الإنسان الذي يكون في هذا المكان أمامه إيش؟ النوافل المطلقة. يعني إذا قلنا بأن المسافر لا يصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، فليس معنى ذلك أن نقول لا تصلي أبدا، نقول صلي وأكثر من الصلاة، والصلاة خير موضوع، والصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا نحن نحث إخواننا على أن نكثر من النوافل، نوافل الصلاة في هذا المسجد وإن كانوا مسافرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه السفر من أن يتطوع بالصلاة، إنما يمنعه السفر، بل كان عليه الصلاة والسلام يدع سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء ثلاث هذه، وبقية النوافل باقية على استحبابها، وحينئذ لا يكون في المثل إشكال. هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء إذا نوي به رفع الحدث أم لا؟ وإذا كان لا يجزئ، فما الحكم في من صلى بالغسل فقط؟ هل عليه شيء؟ أفتونا مأجورين. غسل الجمعة سبق لنا أنه واجب، ولكن وجوبه ليس عن حدث، ولهذا لا يجزئ عن الحدث لا الجنابة ولا الوضوء. يعني لو أن شخصا صار عليه جنابة ونسيها ثم اغتسل للجمعة فقط بدون نية غسل الجنابة، فإن جنابة لا ترتفع، لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة، وكذلك لا يرتفع الحدث الأصغر في غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكننا نقول ينبغي لمن يغتسل للجمعة أن يأتي بالغسل على الوجه الأكمل، وإذا أتى بها على الوجه الأكمل ناوي رفع الحدث ارتفع. ومتى يكون على الوجه الأكمل؟ يكون على الوجه الأكمل إذا سبقه وضوء، لأن الغسل ينبغي أن يسبقه الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا غلب النوم الإنسان وهو في صلاة التراويح أو التهجد فأيهما أفضل، أن ينام أو يجاهد نفسه في مقاومة النعاس؟ أحيانا يكون النعاس قوي السلطان لا تستطيع مقاومته، حتى لو قاومت ما تنفع، فهذا ينبغي إذا حصل للإنسان أن يدع القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن الإنسان إذا نعس ينصرف من صلاته لئلا يدعو على نفسه وهو يظن أنه يدعو لها. وربما يكون من الناس الذين إذا ناموا تكلموا بما صنعوا في يومهم، يعني بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الحماية يبتلى، إذا أردت أن تعرف ماذا صنع في يومه تجلس عنده وهو نائم يعطيك كل ما صنع، ربما يكون هكذا فيتكلم في صلاته فتبطل الصلاة. ولهذا نقول إذا أصابك النعاس وأنت تصلي فانصرف من صلاتك، إذا أصابك وأنت تصلي القيام أو التراويح فانصرف، لأنك لا تستطيع المقاومة. أما إذا كان النعاس خفيفا يزول إذا تنبه الإنسان أو تسوق أو في هذه الصلاة فإنه يبقى، لأن هذه في الحقيقة ليالي غرر نادر في الوجود، ربما لا تعود على الإنسان بعد سنة في هذه. نعم. فضيلة الشيخ، هل لكل جهة من الكعبة صفا أول أم أن الصف الأول هو فقط الصف الذي خلف الإمام؟ نعم، الصف الأول هو الصف الذي يكون خلف الإمام، وذلك لأن الإمام هو إمام الجماعة وهو قدوتهم، فالصف الأول هو الذي يلي الإمام. أما الصفوف التي تقدم على الإمام فإن كانت في جهة الإمام فهي باطلة، لأنه لا يجوز الإنسان أن يتقدم على إمامه. وأما إذا كانت في الجهة الأخرى فقد رخص فيها بعض أهل العلم وقال لا بأس أن يكون المأمومون في الجهات الأخرى أقرب من الإمام في جهتهم. نعم. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الضابط في كون العمل شركا أكبر أو شركا أصغر؟ نعم. ذكر بعض العلماء ضابطين، الضابط الأول يقول إن الشرك الأصغر كلما يقول إن الشرك الأصغر كل شرك أطلق الشارع عليه، كل عمل قولي أو فعلي أطلق الشارع عليه أنه شرك ولكنه لا يخرج من الإسلام، هذا شرك أصغر. والشرك الأكبر هو الذي يخرج من الإسلام. وقال بعض العلماء إن الضابط أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وما كان شركا بنفسه فهو شرك أكبر، والعلم عند الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى تتبع. أيها الإخوة، انتهت المادة المسجلة، وحيث إنه بقي في الشريط متسع يطيب لنا أن نقدم لكم هذا.